شفت السوسي ده علينا ولا على الخطاب؟ على الخطاب. السوسي ده متاخر ولا ده تونسي متاخر؟ بس علامه. اول مره اسمع السوسي يعني، مع يعني مش حاشيه الهده السوسي. حاشيه مفيده جدا جدا. انت استوعبتها مني يا مصطفى؟ صندوق بيقول هنا والعموم، ده النثر يعني، بيقول والعموم من صفات النطق أي اللفظ، يعني من صفات الألفاظ زي ما احنا قلنا، من عوارض الألفاظ. ماشي. والمعنى لا يوصف به لا حقيقة ولا مجازا، وده مذهب من المذاهب، لأن في مذهب ان هو يوصف به مجازا لا حقيقة، وفي مذهب بيقول انه يوصف به حقيقة المعنى الذهني دون الخارجي. أو ما يجري مجراه. ولا تجوز دعوى العموم في غيره، أي في غير اللفظ من الفعل أو ما يجري مجراه. هنا علق على ما يجري مجراه وقال إيه؟ ما اللي هو ما يجري مجراه واقعة على القول، ماشي. أي والقول الذي يجري مجرى الفعل في كونه يقع على وصف معين. وذلك كالقضايا العينية. ماشي. مثل كذا. تمام. تمام. كل ده مفهوم، احنا عاوزين بس حتة الفعل الحصر بالمصدر. ثانية واحدة. هو المعنى مفهوم، انا بس عايز حتة الفعل الحاصل بالمصدر. فاهم؟ ما جابش سيرة الفعل الحاصل بالمصدر ولا بغير المصدر. لو ما لقيناش حاجة هنا نشوف الجاوي قالها ايه. تعالى دخلنا مع شيخ مصطفى. بس عبارة الشيخ اللي ايه لخبطتنا، هو قوله الفعل الحاصل بالمصدر يساوي الفعل المصدري اللي هو الحدث يعني، فيحترز بيه عن ايه؟ عن الفعل النحوي اللي هو الحدث المقترن بزمان. واضح؟ يلعب ده اسمه ولا فعل ولا حرف؟ فعل. فعل صح؟ طب هو حقيقته ايه؟ حدث وزمن. حدث وزمن، اللاعب زائد المضارعة. طب لاعب لعبا مصدر. مصدر حدث فقط. حدث فقط. فهو عاوز يحترز بالفعل الحاصل بالمصدر اللي هو الفعل المصدري يعني عن الفعل النحوي. الفعل الحدثي الحدث نفسه اه مضمون. الضرب ده مش فعل دون ارتباط بزمان. مش الضرب ده حدث وهو فعل؟ نعم. هو لن يكون حدثا الا اذا كذب الا اذا كان فعلا. ليه يجمع؟ هنشوف بقى اهو. فهو هنا بيقول لك ايه؟ بيقول هات لنا الحته دي كده تاني. بيقول يعني ان العموم قد ابطل العلماء صحه دعواه في غير النطق. غير النطق يجيب لنا حاجتين، تجيب لنا حاجتين، تجيب لنا المعاني وتجيب لنا الافعال اللي هو بينفيها. فيبقى العموم من عوارض الالفاظ وليس من عوارض المعاني ولا الافعال. يعني أن العموم قد أبطل العلماء صحة دعواه في غير النطق من الفعل، من الفعل دي بيان لغير النطق، من الفعل الذي هو بمعنى الفعل الحاصل بالمصدر مش الفعل النحوي. ها؟ نعمل كده عشان ما إيه؟ يعني الفعل النحوي النحوي النحوي لا مش هو المراد أصلا، وهيدخل العموم من اي وجه. هو الفعل النحوي ده من الفاظ العموم. هو دلوقتي لما عبر بالفعل بيقول لك خلي بالك انا الفعل اللي بقصده هنا فعل مخصوص. اذا والله الفعل النحوي ده يتصور انه يدخل العموم، يضرب او ضرب، مش من الفاظ العموم اصلا، انما احنا بننفي بنقول العموم من عوارض الالفاظ مش من عوارض المعاني والافعال. انهي افعال اللي انت بتذكرها؟ الافعال التي هي بمعنى الاحداث المصادر يعني. حاضر. فبيقول ايه مثاله الاول وهو الفعل. حديث انس كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع في الصلاتين في السفر. فين هنا فين هنا بقى؟ ما الجمع، ما هو يجمع ده فعل، ما فيش جمع، هو جمع. انما اين العموم هنا؟ انما الـ الـ الـ المقصود بيه مش يجمع، المقصود بيه السفر. مش سفر يسافر سفرا، سافر يسافر سفرا. فالسفر ده لا يمكن ان انت تدعي الان عموم السفر فيصدق على الطويل والقصير بناء على كلامه. ليه بقى؟ تعال نقرا الكلام اللي ذكره هنا الشيخ. كلام ما في ايه؟ هتقول حاجه يعني؟ اتفضل. فهمت ان هو يعني ايه عموم الجمع في السفر، مش عموم السفر يعني. فهمت عموم الجمع في السفر. ايوه، ما هو المنفي عموم الجمع في السفر. انهي سفر بقى؟ طويل والقصير معا يعني. السفر دي الالف واللام لما دخلت على السفر عمت كل انواع السفر. يعني ما ينفعش يبقى الفعل هنا اللي هو الجمع، جمع النبي صلى الله عليه وسلم. احنا مش هنقول يجمع عشان هي فعل نحو، لا جمعه. ما فين جمع النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجمع ما هو ده فعل نحوي. لا الجمع بقى، الجمع نفسه. ما هو ده اللي هيتستفيده من لو انت نفيته عن السفر. مفيش حاجه في العباره هنا فيها مصدر الا السفر. فتعال نشوف الايه المحشي هنا قال ايه. وهو اللي خصص منه. نعم، وهو الذي يقع عليه التخصيص السفر. طيب هو هنا بيقول ايه؟ بيقول الشارح هنا بتاعنا جايب مثال للفعل، فبيقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع في الصلاتين في السفر. كان يجمع في السفر بين الصلاتين. فلا تصح دعوى العموم في هذا الجمع المحكي يعني في الحديث، فإنه لا يعم السفر الطويل وهو ما يبلغ مرحلتين والقصير وهو ما دونهما، فإنه إنما يقع في واحد منهما وهو السفر الطويل. فقوله فإنه إنما يقع في واحد منهما في عبارة مشابهة هنا في الحطاب. فبيقول هنا المحشي أي لأنه جمع واحد. يعني أنت دلوقتي تقول كان يجمع في بين الصلاتين في السفر. فهو مسافر اهو دلوقتي، فالسفر الواقع فيه الجمع دلوقتي اما طويل او قصير، فمش ممكن الجمع بين الهيئتين في سفر واحد، لأنه جمع واحد، والجمع الواحد لا يمكن أن يكون في كل منهما، وهذا ظاهر، وهذا ظاهر لو كان مروي البخاري جمعا واحدا، لكنه ليس كذلك، فإنه عبر ده هو كأنه هنا بيعترض يعني، مش ده اللي أنا عايزه. هنا بيقول لأن الجمع المروي لا يشمل الجمع في كل واحد منهما لأنه جمع واحد، والجمع الواحد لا يمكن أن يكون في كل منهما. وبعدين بيقول لك إيه الطويل وإيه القصير، قوله فإنه إنما يقع في واحد منهما يعني تعليل لعدم العموم، أي إنما لم يعم السفرين لأنه إنما وقع فعله صلى الله عليه وسلم في واحد منهما، ولا ينزل منزلة العام لهما لاحتمال خصوصية في ذلك السفر كالطول والمشقة مثلا فيه. وفيه أن هذا الدليل مسلم لو كان المروي جمعا واحدا وليس كذلك، لأن البخاري عبر في حديثه عن أنس بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجمع بين الصلاتين في السفر، وكان مع المضارع كان يجمع، قد تستعمل للتكرار كما في قوله تعالى وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة في قصة إسماعيل، قد تستعمل للتكرار. ويمكن أن يجاب بأن كل مرة من مرات التكرار لا عموم فيها لأنها إنما تقع في أحد السفرين، فالمجموع لا عموم فيه إذ المركب مما لا عموم فيه. واحتمال أن بعض المرات في أحد السفرين وبعضها في الآخر البعيد غير معلوم ولا ظاهر، فصار اللفظ مجملا كما أشار إليه الشيخ أبو إسحاق في اللمعة. طيب يبقى هو هنا مش قصده السفر برضه، لما قال كان يجمع مش قصده السفر. يبقى المقصود المصدر المستفاد من العبارة يعني اللي هو الجمع، كان يجمع جمعا، كان يجمع جمعا، كان يجمع جمعا ما بين الصلاتين في السفر. فهذا الجمع المفهوم من الحديث لا نستطيع ان احنا نحمله على العموم، لانه لما حصل انما وقع في هيئة من الهيئتين وهي الطويل او القصير، مش ممكن الجمع بينهم، الطويل والقصير لا يمكن الجمع بينهم في سفر واحد. فلما صار لا يمكننا ان نهتدي الى المقصود، راح هو ايه في المحاشي هنا اشار ان حمل اللفظ على الاجمال، والمجمل هو ما لا يدرك معناه، فلم يصح ان احنا نحمل هذا الحديث على العموم. فبيقول فلا تصح دعوى العموم في هذا الجمع، فانه لا يعم السفر الطويل، وهو اي الطويل ما يبلغ مرحلتين، والقصير لا يعم الطويل والقصير معا يعني، والقصير وهو ما دونهما، يبقى ما يبلغ مرحلتين دي جملة اعتراضية، وهو ما دونهما جملة اعتراضية برضه. يبقى لو شلناها كده هتبقى العبارة فإنه لا يعم السفر الطويل والقصير، وما يبلغ مرحلتين وهو ما دونهما توضيح للطويل وتوضيح للقصير. فإنه الفاء هنا تعليل لإيه؟ تعليل للنفي، فإنه لا يعم نفي العموم للآتي، فإنه لا يعم الطويل والقصير علشان يقع في واحد، هو يقع في واحد منهما، الجمع ده يا وقع في سفر طويل يا وقع في سفر قصير، ايه الواحد منهما؟ هو هنا بيقول المتيقن ان هو الطويل، هنا الشيخ بيقول يقول كده وهو السفر الطويل. ومثال الثاني اللي هو ايه بقى الثاني؟ الثاني اللي هو ما جرى مجراه، ما جرى مجرى الفعل، وهو الجاري مجرى الفعل قضاؤه صلى الله عليه وسلم بالشفاعة للجار. لما يجي الصحابي يقول لك قال النبي عليه الصلاة والسلام بالشفاعة للجار، هو احنا عندنا هنا عبارة معينة صدرت من النبي عليه الصلاة والسلام نستطيع ان احنا نعرضها على قوانين الفهم فنقول هذا عام او خاص؟ يعني قال مثلا اقضوا بالشفاعة للجار او حكمي بان يقضى للشفاعة للجار؟ مفيش، انما هي حكاية. حكاية لايه؟ حكاية لفعل صدر من النبي عليه الصلاة والسلام. الفعل ده لا نستطيع ان احنا نستفيد منه العموم. ليه؟ قال لك لان في احتمالات يحتمل الخصوصية، يحتمل ان الجار الذي قضى له النبي عليه الصلاة والسلام بالشفعة كان ذلك في قضية عين، وقضايا الأعيان لا عموم لها. قضية عين يعني متعلقة بعين مخصوصة، زي ما ايه ما قال لخزيمة يا خزيمة انت شهادتك باتنين، فما نقدرش نقيس واحد على خزيمة. لو واحد جه دلوقتي قال انا فعل مثل الفعل اللي فعله خزيمة، فالنبي عليه الصلاة والسلام خلى شهادته باتنين، ما تقدرش تقول له انت شهادتك باتنين، لان دي قضية واقعة عين، وقائع الاعيان لا عموم لها. فانه لا يعم كل جار. ليه؟ التعليل ده للنفي ولا للمنفي؟ تعليل للنفي. فانه لا يعم، لا يعم ايه؟ كل جار. ليه؟ لاحتمال خصوصية، لاحتمال خصوصية في ذلك الجار. ماشي. يجي بقى هنا برضو المحشي بتاع المحلي نفس الكلام اللي احنا قلناه، مفيش جديد. بيقول يعني ايه ده يجب التوقف فيه، لانه يجوز ان يكون قضى بالشفعة للجاري لصفة يختص بها، فلا يجوز ان يحمل على غيره الا ان يكون في الخبر لفظ يدل على العموم. يبقى لازم يكون في لفظ صدر من النبي عليه الصلاة والسلام عشان تقدر تستفيد منه العموم، لان العموم ما بيستفادش من حكايات الحاكين، انما يستفاد من لفظ المتلفظ. بس نقف هنا اليوم، والله تعالى على أعلم. ليس ما جاري مجرى الفعل؟ يعني ايه جاري مجرى الفعل؟ لان هو هنا ما عبرش بالفعل، ما قالش يقضي. وهو القضاء؟ قضاءه. نص الحديث يقول قضى رسول الله بالشفعة للجار. طيب تعال نشوف هو هنا علق على الحته دي ولا لا. المعنى جاري مجرى الفعل يعني فعل امر مره واحده؟ لا، لم يكن هو الذي تلبس بالفعل ولكن كان لغيره. بيقول وما يجري مجراه، أي في أنه إنما يقع على وصف معين كالقضاء. قال الشيخ أبو إسحاق في اللمع أما الأفعال فلا يصح دعوى العموم فيها لأنها تقع على صفة واحدة، فإذا عرفت تلك الصفة اختص الحكم بها، فإذا عرفت تلك الصفة اختص الحكم بها، وإن لم تعرف صار اللفظ مجملا. صفة القضاء خصوصها في الجار المعين، الجار المخصوص. لا، ما قالش على موصوف معين، قال على وصف معين، مش موصوف معين. ممكن يا مولانا الشيخ مصطفى عاوز يبحث عن الفعل النحوي بتقول قضى. انت قصدك كده على ان قضية فعل نحو؟ هو مش قصده كده. لا قصده ان هناك جمعه هو فعل هو الجمع. يعني كانه ايه؟ عايزين القضاء دلوقتي. هنا الجمع دي ايه؟ هنا بقى قضاء القضاء انت تقول قضى. لا يا ولد مش ده قصدي. هو الشيخ هنا بيقول الجاري مجرى الفعل قضاءه بالشفعة للجاري. انت جايب حديث قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجاري. ايوه قصدك على كلمة قضاء. ايوه زي كلمة هجر. ايه الفرق بين قضاء وجمعة؟ هو جاب جمعة مثال للفعل الحاصل بالمصدر. ماشي. اللي هو الفعل المصدري يعني. تمام. ها؟ المجرد عن الزمان. اللي هو فعل هو يا مولانا زي ما حضرتك قلت لنا في الأول كده. فعل النبي. إن هو تلبس بالصلاة. جمعة. جمعة صلاته هو صلاة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. إنما الثانية وما جرى مجراه يعني جرى مجرى الفعل. جرى مجرى الفعل الحاصل بالمصدر اللي هو القضاء. جرى مجرى لو جرى مجرى الفعل هو القضاء. لا ما هو القضاء برضه فعل حاصل بالمصدر. ايه الفرق بين قضاء وجمع؟ ما ده فعل مصدري وده فعل مصدري. تعدي الجمع. بس خلينا نفكر بس مع بالراحه. الجمع للذات جمع هو هنا ولا تعدى لغيره. اظن هنا الجمع كان يعني من فعل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي صلى. طب ما هو هنا هو اللي قضى. لا ماشي بس ما كانش القضاء لنفسه ولكن كان لغيره. كانه يعني جرى يعني فعل ما فعلوش. لا يعني مش لم يقضي لنفسه. عشان نقول ان فعله لنفسه يعني اي فعل تعدى غير ده جالي مجرى الفعل. يعني لو تصدق مثلا على فهم كده صح يبقى المتصدق ده جرى مجرى الفعل. ازاي تصدق ازاي يعني اعطى صدقه الا غيري. بس خلاص بس هو احنا في الفعل الحاصل بالمصدر في المثال اللي هو بتاع جمع احنا ما عرفناش نعين اي سفرين لكن في القضاء استطعنا ان احنا نعين ما قضى به. تمام. الاولاني ما جعلناهوش يعم للاجمال لعدم قدرتنا على تحديد السفر المخصوص الذي حصل فيه الجمع من هذا الحديث. وقلنا ان هو طويل يا قصير والجمع بينهم مش متاتي. انما القضاء هنا احنا عارفين هو قضى بايه. القضاء متعلق القضاء معين ومفهوم. لذلك هو هنا بيقول لك ايه وما يجري مجراه اي في انه انما يقع على وصف معين. فالقضاء هنا واقع على وصف معين قضى بالشفعة. تمام. انما احنا ما استفدناش منه العموم مش لان احنا مش عارفين قضى بايه الاحتمال الخصوصية. انما احتمال الخصوصية في من قضي له. جميل. احتمال الخصوصية وكون القضاء ده كان متعلق بمعين لأجل من حيث هو معين. ده اللي يظهر لي يعني والله أعلم. فبيقول هنا شوف بيقول إيه الراجل الجاوي ده بيقول أي في أنه وما يجري مجراه أي في أنه إنما يقع على وصف معين كالقضاء. الفعل هو متعلق بوصف معين وهو القضاء بالشفعة. قال الشيخ أبو إسحاق في اللمع أما الأفعال فلا يصح دعوى العموم فيها لأنها تقع على صفة واحدة فإذا عرفت تلك الصفة اختص الحكم بها وإن لم تعرف زي جمع كان الوصف صار اللفظ مجملا. وكذا القضايا في الأعيان لا يجوز دعوى العموم فيها ويجيب لك أمثلة. أنا شايف العبارة ماشية مع اللي أنا فهمه. حد فاهم تاني؟ ها؟ فاهم تاني؟ طب فاهم أولاني؟ اللي أنا قلته أنت فاهمه؟ أنا بكلمك يا شيماء. طب ما ترديش عليا دي مستتقله دمي. انا احب الناس تشجعني كده عشان انا مفهوم. مفهوم بص على الحته ماشي بس دي ما ينفعش حد يبعتها لي غيرك ماشي عشان ما يصحش انا راجل متجوز بس راجل متجوز ماشي كده زيد. يعني الحديث ما يحتملش انه مره جمع في السفر الطويل ومره جمع في السفر القصير والراوي لما اقف اطلب ده كلامه ما هو بيقول كده اهو بيقول لأن الجمع المروي لا يشمل الجمع في كل واحد منهما. إيه بقى المانع؟ حديث آخر؟ لأنه جمع واحد. لأنه جمع واحد. والجمع الواحد لا يمكن أن يكون في كل منهما. يعني إيه جمع واحد؟ يعني هو جمع واحد يعني جمع وقع على صفة واحدة. منين جاب واحد؟ كان يجمع بين الصلاتين في السفر. العبارة كده صح؟ يعني كل سفر يجمع فيه. يعني لاستحالة الجمع بين السفرين الطويل والقصير. أحمد بيقول لك وليه ما نفهمش الحديث على إنه مرة سافر سفر قصير فجمع ومرة سافر سفر طويل فجمع. فلما الراوي شاف تعدد الجمع في الأسفار ذات الصفات المتباينة راح قالها عموما. كم لما بيسافر بيجمع سافر طويل أو سافر قصير كم بيجمع. فهم هنا ما بيقولوش إنه محتمل ده هنا بينفوا ذلك الشراح بينفوا ده. فاحنا برضو الكلام ده علشان يبقى هو مقتنع لازم نجيب له جواب مفهوم. فهنا الشيء المحشي بيقول الكلام اللي أنا قريته وبعدين بيزود بيقول لم يعم السفرين. ليه الحكاية دي لم تعم السفرين؟ لأنه إنما وقع فعله صلى الله عليه وسلم في واحد منهما ولا ينزل منزلة العام لهما لاحتمال خصوصية في ذلك السفر كالطول والمشقة مثلا. وفيه أن هذا الدليل مسلم لو كان المروي جمعا واحدا. يعني هو بيستشكل عليها هو. بيقول لو كان المروي جمع واحد يبقى الكلام بتاعك ده ماشي. لو قلت جمع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر ماشي. لكن انت قلت كان يجمع وكان دي تفيد التكرار. وفيه أن هذا الدليل يعني فيه يعني بي يعني يقدح أو يعني يرد على هذا الاستدلال ما يلي. وفيه نقطتين في بعض أن هذا الدليل مسلم كنا نسلم لك بدليلك ده لو كان المروي جمعا واحدا وليس كذلك. ليه ليس كذلك؟ لأن البخاري عبر في حديثه عن أنس بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الصلاتين في السفر وكان مع المضارع قد تستعمل للتكرار. كان يقرأ كان يقول كما في قوله تعالى في قصة إسماعيل عليه الصلاة والسلام وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. مش معناه أنه أمرهم مرة وسابهم وكان يأمر يعني على طول متكرر. وقولهم أو قولهم وكان حاتم يكرم الضيف يعني عادته عادته هكذا. وعلى ذلك جرى العرف. لما تقول ده كان فلان لما يجيني ينام عندي شوية ده عادته لما يعملها مرة يعني ما تعبرش عنها انت بكام عرفا. ويمكن ان يجاب بان كل مرة من مرات التكرار لا عموم فيها. سافر المرة دي يا طويل يا قصير فمش هيعرف. ما ينفعش انك تجمع بين المعنيين في السفرة الواحدة. ويمكن أن يجاب بأن كل مرة من مرات التكرار لا عموم فيها لأنها إنما تقع في أحد السفرين يا طويل قصير. فالمجموع لا عموم فيه إذ المركب مما لا عموم فيه لا عموم فيه. واحتمال أن بعض المرات في أحد السفرين وبعضها في الآخر البعيد واحتمال أن بعض المرات في أحد السفرين وبعضها في السفر البعيد غير معلوم، يعني الاحتمال ده مجرد احتمال عقلي ممكن داخل في دائرة الإمكان، ما عندناش قرينة تخلينا نقول إن هو سفر قصير فجمع وسفر طويل فجمع والناقل أراد بعبارته ما يشملهما، وارد محتمل بس ما يرضاش ما يوفتش ويثمر عندنا ظنا أو يثمر عندنا إدراك يرقى إلى مرتبة الظنية التي توجب العمل. تاخدين بالكم ازاي؟ فبيقول واحتمال ان بعض المرات في احد السفرين وبعضها في الاخر البعيد غير معلوم ولا ظاهر. ما هو الظاهر ده اللي هو المستفاد من عبارة محتملة، عندنا عبارة تحتمل، رأيت حمارا ينهق، ايه العبارة دي تحتمل ايه؟ حاجة من الاتنين، يا انا رأيت حمار الحيوان المعروف بودان طويلة ده بينهق، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، او شفت واحد متعالم واقف يعظ الناس ويقول لهم كلام يضللهم فوصفته هو بالحمارية ووصفت كلامه بالنهيق، يعني كأنه مثله مجاز، مثل الحمار اللي ينهق، مش ده محتمل؟ وارد ولا مش وارد؟ طب انت ما تسمعني اقول رأيت حمارا ينهق، ايه اللي هيتبادر لذهنك من العبارة؟ ان انا شفت الحيوان الحقيقة. ده بينفي ان في احتمال لإدراك المعنى الاخر، ينفي؟ ده ما فيش قرينة بيقولوا فده مجاز، ما ينفيش. كلامي محتمل، مجرد العبارة دي محتملة، صح؟ مع كلامهما أقرب مين اللي الأقرب؟ الحقيقي اللي هو الحمار الحقيقي، فده اسمه ظاهر. فالظاهر ده المعنى المستفاد من اللفظ مع احتماله لغيره، لكونه راجحا مع احتماله لمعنى آخر مرجوح، ويقابل الظاهر إيه؟ المؤول. فبيقول لك ان العبارة دي كان يجمع بين الصلاتين في السفر ملهاش ظاهر، هو بينفي ان لها ظاهر، يعني بينفي ان لها معنيين احدهما ارجح من الاخر، ممكن لها معنيين بس المعنيين متساويان فلما يتساويا يتساقطا. الطويل والقصير، انت لما سمعت كده تبادر لذهنك حاجة؟ قالك لا ما تبادرش. طب في شيء يخلي مع واحد من المعنيين ارجح من التاني، ان القصير او الطويل او كليهما؟ قالك مفيش عندي ما يستفاد من هذا اللفظ في فهمه هو استطيع ان انا اقول ان ده ظاهر. طب خليني اكمل بس. فبيقول ايه؟ فالمجموع لا عموم فيه، اذ المركب مما لا عموم فيه لا عموم فيه، واحتمال ان بعض المرات في احد السفرين وبعضها في الاخر البعيد غير معلوم. ده شيء محض تخرص كده، مفيش عليه شيء يرجحه ولا ظاهر. العبارة بتاعت الراوي لا ظاهر لها عندي، يعني ليس لها معنى محتمل أو محتمل راجح على غيره، مش ليس لها معنى أصلا. ما هو المجمل مش معناه إنه ملوش معنى، ده أنت مش قادر تحدد معناه، زي مثلا وامسحوا برؤوسكم عندما قال إنها مجمل، يا ترى هي الكل ولا البعض ولا مش عارف إيه، فصارت جميع الاحتمالات عنده متساويه فبقى مجمل. مش معناه ان مفيش احتمالات، ده معناه ان له معاني وهو محتمل لهذه المعاني جميعا، وانا مش قادر اطبب كافه معنى من المعاني، فبقى كل المعاني متساويه فبقى مجمل لا يدرك معناه. مش لا يدرك معناه انه ملوش معنى زي مثلا بسبس كلمه ملهاش معنى، انما لا يتلقى من معنى. انا مش عارف هو راجح في مين من المعاني. ولذلك خليكوا واعيين في الحته دي للقاعده اللي ناس كتير ترددها دون فهم صحيح لها، وتلاقيهم عمم كده لكن ما مش فاهمين. يقول لك ايه، تيجي تبحث معاه في مساله فيقول لك ده الدليل ده محتمل وما تطرق اليه الاحتمال سقط به الاستدلال. مش انتوا عارفين القاعده دي؟ ايوه، ما تطرق اليه الاحتمال سقط به الاستدلال، ده فيما كان فيه الاحتمالات متساويه، والا لو انت التزمت ما تقول يبقى كل الادله الغير قطعيه لا يمكن الاستدلال بها. لان ما وهو بيجيب الكلام ده في دليل ظني من الفروع مما فيه احتمالات مش متساويه، في احتمالات بس احتمالات واحد منها ارجح من الثاني، فيجي يقول لك ايه، ده اللي بتقوله ده احتمال، وما تطرق والدليل اذا تطرق اليه احتمال سقط به الاستدلال. يا مولانا الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال الذي يساوي غيره من الاحتمالات فده وزنه 50% وده وزنه 50% وما امكناش الجمع. فانت دلوقتي عندك احتمالين فيبقى الدليل مجمل خلاص سقط به الاستدلال، لكن مطلق الاحتمال ما هو وارد على عامه الادله. هي الادله القطعيه دي محصورات، قطعيه الدلاله دي محصورات. ماشي، دي حته مهمه، دي فائده مهمه. ايوه، ما هو الكلام بيجيب كلام. محصورات يعني مش يعني يمكن حصرها، يعني اقدر اقول الادله القطعيه 1 2 3 4 والباقي كله ظن، يعني هي الاقل في الادله الشرعيه، واخد بالك؟ انما او لمستم النساء، اللمس اللي هو مطلق تلاقي البشرتين ولا الجماع ولا اللمس بشهوه، بالرغم من لفظ قراني قطعا قراني لكن معناه ظني. لكن مثلا قل هو الله احد قطعي، ما ايه الاحتمال فيه؟ تلك 10 كاملة قطعي، لان 10 ما تحتملش انها 11 ولا تحتمل انها 9، هي 10 يعني 10 وحدات او وحدات مش وحدات، وحده غلط، وحدات. يكون الاعداد قطعيه؟ العدد ده كده، دي قاعده اصوليه، العدد نص، الاعداد نصوص. نصوص يعني ايه؟ يعني لا تحتمل معنى اخر، ما هو الظاهر يقابله النص، النص ده اللي هو القطعي بقى. اللي هو يعلوه هم يقابلوا برضه. فالاعداد نصوص، بس اقول لهم بس يعني ايه الاعداد نصوص؟ يعني لا تحتمل، ما هياش من قبيل الظواهر ولا من قبيل المؤولات، هي نصوص يعني لا تحتمل الا معنى واحد. لما قال استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة، ده مش نص اظن، ده مش نص. ده كناية. عدد لا مفهوم له. تعال نكمل بس عبارة سيدنا الشيخ هذا. بس مفيش خلاص خلاص. ماشي؟ ماشي. في أي سؤال يا؟ ما شاء الله بس النهارده وأنا في زبد. صراحة. والله ده أنت عشان بس راجل حسن الظن، أنا شايف إن أنا أنا شايف إن أنا أوت أوف مود يعني. كان عايز يمشي يا مولانا، أنا اللي مسكت. لا، كنت عايز تمشي. أنت كنت عايز تمشي. احنا الاثنين هنمشي عاوزين صفاء بقى.